السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا في حكم الفوات والإحصار. فاته الشيء يعني لم يدركه، معنى الفوات عدم الإدراك، فالمقصود فوات الحج أو فوات بعض أعمال الحج، ما حكم ذلك؟ وأما الإحصار فمعناه الحبس والمنع، قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني فإن منعتم عن البيت وحبستم عنه فهذا هو الحكم، فما استيسر من الهدي. فنذكر أولا أحكام أو حكم الفوات. فالفوات إذا فاته الوقوف بعرفة فقد فاته ليه؟ فقد فاته الحج، يبقى لم يدرك الحج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، أي ركن الحج الأعظم والأكبر عرفة. فإن فاته الوقوف بعرفة يبقى هو فاته الحج ولم يدرك، فهذا الذي جاء محرما ولم يدرك الحج ولم يدرك عرفة خلاص يبقى يتحلل من إحرامه، والأولى أن يؤدي عمره ويتحلل بإيه؟ ويتحلل بعمره، ويبقى عليه الحج إذا كان هذا الحج الذي ذهب إليه وحج الفريضة، يبقى هو كده لم يؤدي حج الفريضة فعليه أن يقضيه. وأما إذا كان الحج حج التطوع ففي خلاف بين أهل العلم، على أساس الإنسان إذا دخل في التطوع هل يجب عليه الإتمام، يجب عليه أن يأتي به، أم أنه إذا دخل في التطوع ثم تركه لا شيء عليه، في قول أهل العلم. ونرجع الخلاف في ذلك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره، أن رجلا من أهل نجد سائر الشعر يقول الراوي نسمع ضوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، وصيام شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. ففي قول عليه الصلاة والسلام لا إلا أن تتطوع، الرجل يسأله هل علي غيرها، يعني هل منفرض عليه غيرها، فقال له لا إلا أن تتطوع. فبعض العلماء قالوا هنا إن الاستثناء متصل، يعني ليس لا يلزمك غيرها ولا يجب عليك غيرها إلا إذا دخلت في التطوع فقد وجب عليك، فقال لا إلا أن تتطوع، إذا دخلت في التطوع أوجبت عليك التطوع. فإذا كان يصلي مثلا ركعتين ثم انتقض الوضوء أثناء الصلاة يقولون يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة ولا يتركها لأنه بدأ فيها، فحملوا الاستثناء هنا على الايه؟ على أنه استثناء متصل، إلا أن تتطوع فيجب عليك أن تتم. والقول الثاني قالوا لا، الاستثناء منقطع. قال لا، هذا هو الجواب، لا لا يجب عليك شيء غير الفريضة، إلا يعني معنى لكن، منقطع بيأتي معنى لكن، إلا أن تتطوع، لكن لك أن تتطوع. يبقى ليس هذا على الايه؟ ليس هذا على الوجوب. وعلى هذا يقولون لو شرع في النافلة ثم أبطلها فليس عليه ايه؟ أن يعيدها. ويؤيد هذا في قول النبي عليه السلام الصائم أو المتطوع أمير نفسه، إن شاء تم وإن شاء قطع أو أفطر. فهذا في الصيام بالنص وفي غيره قياس عليه. فقال الصائم أمير نفسه، وقد ثبت النبي عليه الصلاة والسلام أفطر وهو صائم في الصيام التطوع، أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح صائما ثم أفطر صلى الله عليه وسلم أثناء النهار ولا شيء في ذلك. فهذا هو القول الراجح، أنه إذا دخل في التطوع وبطل التطوع أنه ليس عليه الإعادة، لأن الله لم يوجب لنا إلا هذه الفرائض. لكن الخلاف ما زال قائما، فأجر الخلاف أيضا في الأعمال الأخرى. ففي حج النافلة إذا كان يحج حج النافلة ثم لم يدركه، طبعا هو أحرم الميقات جاء محرما فدخل في المناسك، مجرد الإحرام يبقى دخل في المناسك، فإذا وصل إلى عرفات إذا به لم يصل لا في نهاره ولا في ليل. طبعا احنا قلنا بكده لو وصل في أي لحظة قبل الفجر يبقى إيه؟ أدرك. ولكن إذا لم يصل فإن كان الحج حج فريضة يبقى عليه أن يقضي، لأن هذا فريضة لازم يأتي بها إذا كان مستطيع. وإذا كان الحج حج نافلة ففي الخلاف اللي احنا لسه ذكرينه من شوية. نقول إذا فاته الوقوف بعرفة، بمعنى أنه لم يدرك الوقوف بها في أي وقت من الليل أو النهار، فقد فاته الحج، وعلى ذلك فحكمه كالآتي: إن كان اشترط في إحرامي فمحل حيث حبستني تحلل ولا شيء عليه. يعني إذا كان هو في الإحرام قال فإن حبسني حارس لبيك اللهم بحج، فإن حبسني حارس المحل حيث حبستني فهذا يتحلل ولا شيء عليه، ويلبس ملابسه الأخرى ويرجع إلى أهله. والأولى أن يتحلل بعمرة فيتم أعمال العمرة بأن يذهب إلى مكة فيطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر. وإن كان لم يشترط تحلل عليه القضاء إن كان الحج واجبا، واختلفوا إن كان تطوعا هل يجب عليه قضاء أم لا. على قولين، رجح شيخ الإسلام عدم وجوبه ورجح المنصرين وجوب القضاء. واختلفوا كذلك هل يجب عليه هدي أم لا، وليس هناك دليل يوجب ذلك فالراجح. يبقى الراجح في كلتا الحالتين سواء اشترط أم لم يشترط أنه إيه؟ يتحلل من إحرامه وعليه القضاء إذا كان الحج حج فريضا. طيب حكم الإحصار، الإحصار يعني صد عن البيت، دون عن البيت كما ذكرنا، كما حدث النبي عليه السلام في يوم الحديبية لما زار النبي عليه السلام والكفار منعوه عن دخول الحرم، وعارفين طبعا القصة وما جرى بينه وبين سهيل بن عمرو في الشروط اللي فرضوها أو يعني تشاوروا فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من ضمن الشروط أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل مكة هذا العام، يرجع، فهذا إحصار. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا دخل أمر شديد جدا على أصحابه رضي الله تعالى عنه، فالنبي أمرهم أن هم يعني يحلقوا يعني ويهدوا، دخلنا مع هدي يذبح الهدي بتاعه، وما أحد يعني من هول الموقف ما يعني ما قام أحد يفعل شيء، حتى استشار أم سلمة فأشارت عليه صلى الله عليه وسلم أن يقوم هو فيفعل ذلك وينحر. فلما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كادوا يقتتلون ويعني في الإسراع فحلقوا وذبحوا، وكان هذا هو حكم الإحصان. قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية بالحلقة والتقصير. وأما إن كان المحصر قد اشترط عند إحرامي فمحل حيث حبستني يبقى إيه؟ تحلل ولا شيء عليه، يعني معلوش هدي. يعني إذا قال فمحل حيث حبستني يتحلل ولا شيء عليه. وأما إذا لم يقل ذلك فإنه إيه؟ إذا كان معه هدي يذبح ويتحلل. ولا قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني يذبح ثم يحلق. وهب أنه لم يقل معه هدي، هل يلزم أن يأتي بهدي؟ لا يلزم. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أصحابه جميعا بالهدي، ومعلوم أن فيهم فقراء، ولم يستصل النبي صلى الله عليه وسلم هل كل منكم معه هدي؟ هل كل منكم يذبح؟ أو لم يقل مثلا من لم يكن معه لابد أن يهدي ويتصرف، لم يفعل ذلك. ومعلوم أن فيهم فقراء لم يسوقوا الهدي، فمن سخ الهدي وجب عليه أن يذبح، ومن لم يسوق الهدي فالظاهر والله أعلم أنه لا شيء فحلله خلاص. الرجع أن هذا الهدي يكون واجبا لمن ساقه، وأما من لم يسوق الهدي فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم كل من كان معه من الصحابة يوم الحديبية بشراء الهدي، ومعلوم أن فيهم فقراء لم يكونوا ساقوا الهدي معه. ملحوظة ثانية: الصحيح أن نحر الهدي إنما يكون في المكان الذي أحصر فيه، ولا يلزم إرساله إلى الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في نفس المكان في الحديبية، ذبحوا، وهذا لا يشترط أن يرسله إلى الحرم. اختلفوا في حقيقة الإحصار، هل الإحصار لازم يكون بمنع عدو كما كان الحال يوم الحديبية ولا على الإطلاق؟ فبعض العلماء قال لازم يكون عدو الذي منع، ولكن الراجح أن أي إحصار لو أحصر بأي سبب، كأن أحصر مثلا بمرض اشتد على المرض بحيث لا يستطيع أن يتم، فهذا إحصار، أو بضياع نفقة لا يلزم أن يتسول ويسأل الناس فضاعت النفقة منه، أو عدم أمن الطريق، أو أي سبب من الأسباب منعته من الإيه؟ من الوصول إلى البيت، فهذا محصر، أحصر، منع، حبس، فيدخل نفس الحكم. إن كان سرق الهدي ذبح، وإلا تحلل ولا شيء عليه، خاصة إذا كان يقول فمحلي حيث حبستني. يختلف في حقيقة الإحصار، فيرى بعضهم أنه لا يكون إلا لمن حصر بعدو، والراجح أنه متى منع عن البيت بعدو أو بغيره، كمن حصر لمرض أو ذهاب نفق نحو ذلك فحكمه سواء. إذا أحصر عن واجب كمن منع الوقوف في مزدلفة، يعني إذا ما يحصل كثير من الناس ما بيقدرش يخش مزدلفة الزحام، فوقفوا في سنة من السنين، أظن سنة قبل فاتت، الناس اتصلوا بينا وقالوا ده احنا واقفين بقالنا 17 ساعة في الطريق ولم يدخلوا مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، يعني فاتهم الوقوف بمزدلفة. فهل هذا نقول له تحلل ورجع زي اللي منع؟ نقول لك لا، لأن هذا ممكن يدرك، هذه الأشياء اللي فاتته ممكن يدركها، يدركها ازاي؟ بالجبر، أن يذبح دم، يعني إذا طرق واجبا فإيه؟ عليه دم، هذا يجبر بإيه؟ بالدم. وإحنا قلنا الوقوف بمزدلفة الراجح أنه من الواجبات. الصحيح أنه لا قضاء على المحصر، لأنه لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يخدي شيئا يوم الحديبية. إذا أحصر عن البيت بإيه؟ لا قضاء عليه، إلا إذا كانت فريضة الفريضة فأنا يقضيها، هي واحد يقول لي طب ما هم سموها عمرة الايه القضاء، يبقى هو دخل القضاء، والناس فهمت من ذلك ان لو انسان حصل لازم يقضيها ايا كان. نقول لك لا، عمرة القضاء بمعنى القضية، القضية التي كانت بينه وبين المشركين، فسميت عمرة القضية أي بقضية القضاء الذي حكموا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي العام القادم، فكان هذا ما قضوا به وتحاكموا به، فسميت العمرة بهذا المعنى، وليس القضاء من باب أن هو بيقضي كمن مثلا أخطأ في صلاة أو أخطأ فيه فإن الله يعيد الصلاة يقضي الصلاة، ليس هذا كذلك، لكن قضاء بمعنى بحكم القضاء الذي تقاضى فيه النبي عليه السلام مع كفار قريش على أن النبي عليه السلام يرجع ويأتي مع القتل. ومما يؤيد هذا أن النبي عليه السلام لما خرج لو واحد معتمر روح على يذبح، مش فرض عليه يذبح، أو هج المقيم، يعني واحد من هنا كده راح واحد يحج قال له الله يكرمك اهدي لي شاهناك اذبح لي شاهناك، أو أرسل النبي عليه السلام أرسل هديا من المدينة وهو إيه في المدينة ولم يجتنب شيئا مما يجتنب عليه المح، فيجوز الإنسان أن يهدي ولو لم يؤدي مناسك، فهذا يكون على سبيل الإيه التطوع وليس على سبيل الوجوب. وهنا طبعا هدايا أو ذبائح تدخل ضمنا، فهي واجبة على الإنسان كجزاء الصيد، وأن هذا لا يأكل منه، ومحظورات الإحرام يعني وقع عليه فدية محظورات الإحرام، أو من ترك واجبا من واجبات الحج، فكل هذه الهدايا لا يأكل منها المحرم، إنما في الهدي الواجب فقط أجاز في هدي التمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح سبح قيام 63 بدنة وأمر علي أن يذبح ما غبر منها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببضعة من كل بدنة، يعني بضعة يعني قطع، كل بدنة يأخذ منه قطعة لحم، فأكل منها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إذن يجوز للمحرم أن يأكل من هدي التمتع، حتى إن ابن حزم يقول لا بل يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤتى باللحم ولو كان مجرد جواز فقط، لكن قطع من بدنة واحدة، لكن كونه يقطع من كل بدنة قطعة ويجمعها، قال هذا يدل على أنه لازم يأكل منه، ولكن قول الجمهور أنه إيه أن ذلك على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. فنقول الهدي ما يهدى من النعم، ما يهدى من النعم إلى الحرم تقربا إلى الله عز وجل. وهي النعم، النعم هي الإبل والبقر والغنم، هم دول ثلاث أشياء اللي ربنا قال ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الضأن اثنين ومن الإبل اثنين والبقر اثنين، ها فهذه هي الإيه النعم التي تشرع في التقرب إلى الله عز وجل بذبحها، سواء في الحج والعمرة في الهدايا التهدى، أو في محظورات الفدية، وقوع في فدية أن يأتي ما هو محظور، أو في ترك واجب، أو في الأضحية، فكل هذه هي الذبائح لا تذبح، ما ينفعش نذبح حاجة أشياء أخرى ولو كانت حلالا أكلها، يعني هناك أشياء كثيرة حلال الأكل، الأصل أن جميع الحيوانات حلال إلا ما جاء مستثنى، لكن ما ينفعش الواحد يجيب أي حاجة إيه فيهديها ويقول أنا أذبح هذه تقربا إلى الله عز وجل، إلا ما أمرنا الله عز وجل أن نتقرب به، وهي هذه النعم. أما في العقيقة فالشاة دي الأصل فيها، والخلاف بين أهل العلم في بقية النعم اللي هي الإبل والبقر، فيرى بعض أهل العلم أنه يجوز أيضا أنه يذبح بدنة أو بقرة، ويرى بعض العلم أنه لابد أن يلتزم بالشاة، وهذا دليل عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال له حري بدنة قالت معاذ الله، لما قال النبي عليه السلام شاة، والنص على أنه شاة سواء من المعز أو من الضأ، من قلمة الشاة تطلق على الاثنين. معز الشاة تطلق على المعز والضأ، وهذا هو الراجح والله أعلم، أو حتى على الأقل نقول خروجا من الخلاف، يعني إذا ذبحت الشاة في العقيقة فالذبح صحيح أو العقيقة صحيحة على جميع الأقوال، لا يخالف في ذلك أحد. وأما إذا جاب جمل ولا بقرة وذبحها فهناك من يجيز ذلك وهناك من لا يجيز. فالإنسان البيت شاة والولد شاتين. نعم الولد اثنين والبنت واحد، سواء خروفين أو معزتين أو غديين. نعم إيه؟ والله المبادرة أولى، يعني المبادرة إذا كان مع واحدة تكون الثانية في ذمتي. طيب من أي شيء يكون الهدي؟ أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وأقل ما يجزء فيه. نعم ما هي الفصيلة الغموس وفصيلة البقر، ذكرنا الكلام ده قبل كده. أقل ما يجزء شاة أو معز أو صبع بقرة أو صبع بدنة، يبقى ده إيه؟ هو ده الإيه؟ الهدي. ما ينفعش اتنين مثلا يشتركوا في شاة، يبقى كده إيه؟ لم يهدي. أقل حاجة شاة كاملة. عايز تشترك ممكن تشترك في البقر أو تشترك في الغنم، بس يكون نصيبك ما يقلش عن الإيه؟ الصبع. طبعا احنا قلنا قبل كده في بعض الناس ايه بتتصرف كده بطريقة، يعني مثلا هم ممكن يكونوا سبعة لكن واحد يقول لهم انا اخد النص والستة التانيين ياخدوا النص، كده ما ينفعش، كده واحد بس اللي فلت، لان التانيين ما فيش حد فيهم جاب الصبع، فواحد يقول لك انا خلق عشان اخلي الناس يعني تاخد ثواب انا هجيب الجاموسة كلها الا 100 جنيه، يوم يجيب ستة تانيين وكل واحد يدفع له 20 جنيه ولا حاجة، أو كده إيه اشتركوا معاه. ما ينفعش، لازم اشترك بأقل حاجة الصبع. احنا قلنا بكده حتى أبو حنيفة قال إيه لو 8 اشتركوا في بقرتين بالتساوي كلهم في البقرة ديت متساويين وكلهم في البقرة دي متساويين، لا تخزي لا هذه ولا ذاك. ليه؟ لأن فيش واحد فيهم في كل بقرة جاب الصبع، لكن هو إذا كان الأمر كذلك يبقى 4 يجيبوا ديات و4 يجيبوا ديات، عشان كده جاب الصبع وزيادة. إنما الشرك في دي بأقل من الصبع والشرك في دي بأقل من الصبع، يبقى هو لم يغزئ له هنا ولم يغزئ له هنا، فلازم نلاحظ أن لازم يكون أقل نصيب لي الصبع، وإذا قل عن الصبع فإنه لا يجوز. طيب الدليل على الإبل والبقر والغنم، عن جابر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدن، لو اشتراك يعني. قال ابن القيم فأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم وأهدى الإبل وأهدى عن نسائه البقر، يبقى الثلاثة أهدى بهم النبي عليه الصلاة، وأهدى في مقامه وفي عمرته وفي حجته. طبعا في عمرته دي واضحة ده مستحب، قلنا في حجته هذا انه قال صلى الله عليه وسلم ايه متمتع كان قرينا، نعم كان قرينا فسخ الهدي. وفي مقامه يعني وقع في المدينة ارسل الايه هدي الى البيت يذبح هناك، يبقى كل هذا ايه جائز. اقسام الهدي نقول الهدي ينقسم الى قسمين، هدي واجب وهدي تطوع أو مستحب. الهدي المستحب قلنا واحد ما يهديه المفرد أو يهديه المعتمر، المفرد يعني ليه اللي هو غير قارن وغير متمتع. شو قلنا في المفرد والقارن والمتمتع؟ ايضا واحد راح مفرد ما هوش قارن معهوش هدي، المفرد ده معهوش هدي لكن هو اهدى، يبقى ده مستحب منه. المعتمر معهوش هدي اهدى استحباب. ما يرسل به المقيم هديا الى البيت، ده ما قلنا النبي عليه اهدى في مقامي، يبقى ده ايه استحباب وليس على وجه. طيب اذا ارسل هديا يبقى عليه محظورات، يعني هو دلوقتي قاعد في بيته كده والناس رايحين يحجوا، قال لهم خذوا الجمل ده اذبحوه هناك هديا الى الكعبه، فهل عليه اي محظور؟ لا يضع طيبا ولا يقلم اظفارا ولا يقص شعرا ولا يجتمع مع زوجته، يقول هذا ولا لا؟ كل شيء جائز لي، لا دخل في هذا، لان هذا في المناسك، لم يخش في المناسك او في الأضحية. بس إذا كان هيضحي عليه حاجة واحدة بس ممنوع منها، ما لاش دخل الموضوع الحج، لأن بعض الناس بيقعد يقيس وبيخش في إيه مشاكل كتير. وهو إذا أراد أن يلاحظه أن يضحي وراء هلال ذو الحجة فلا يقربن من شعره ولا من بشره شيء حتى يضحي. يقول التشبه بالحجاج ما لناش دعوة بالكلام ده، لأن الحجاج أصلا بيعملوا الموضوع دوت إذا كانوا متمتعين هيبقى هيخش في الحج يوم 8 قدام اليوم 1، يبقى دي ادي واحد في فرق اهو. تاني حاجه ان ده يجوز له ان يتطيب ويجوز له ان يقل، يجوز له ان يتطيب ويجوز له ان ياتي زوجه ويجوز له ان يصطاد، كل المحظورات جائزه لي الا بس مسؤول مسألة لا يقربن من شعري ولا بشري شيء، يبقى دي لها تعلق بالاضحيه فقط، فلا نقيس هذا على الحج ونقول ده عشان يبقى تشبه بالحجاج، لان الناس بتاخد الكلمه وتبني عليها احكام. يقول لك تشبه بالحجاج يبقى ما يحطش طيب، يبقى ما مش عارف ما يجتمعش باهله، لا يجوز له ذلك الا مش عارف ايه، كل هذا انا اقول لا، لازم تفرق بين وضع الحج ووضع الايه الاضحيه. عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينه فأفتل قلائد هدي ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. ايه القلائد ديت؟ دي اشياء توضع على الهدي الذي يهدى، كان يضع على رقبته مثلا نعلين، ليه؟ عشان هو ماشي يبقى الناس عارفين ايديه من هدي البيت. الآية تقول إيه؟ لا تحل شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدية ولا الإيه؟ ولا القلائد. إيه القلائد؟ أي ما يهدى إلى البيت والقلائد عليه. فخرج يضع مثلا عليه قماش، قطع قماش كير مثلا يفتل، أو خيوط أو نعلين، يبقى ديت عشان معروفة ديت رايحة إلى الكعبة، حدش ايه يعني يقترب منها، لان هذا هدي الى الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاه والسلام طبعا هنشوف دلوقتي بالنسبه للابل ان هو يعني يسلت الدم عنها ويضع عليها الاجله برضك بشكير. يقول عليه النبي عليه الصلاه والسلام نهاني ان اعطي الزهر من اجلتها شيئا، أجلة يعني الشيء الذي يوضع على ظهرها كعلامة أيضا. يبقى فيه قلائد وفيه جلال توضع على الهدايا بحيث أنها تعرف أن هذه مما يهدى إلى البيت. نسميه في البطن نسميه إشعار، إشعار البطن أنه بيجي على سنمة الجمل ويوم إيه أشطها عاملها زي كده زي الحجامة كده أو بسموه إيه الفصد، يفصد ويمسح الدم يسلت الدم عنه، يبقى دي ايه اشعر البطن. بالنسبه للغنم والبقر يحط عليها الايه القلائد، يحط حاجه على رقبتها قناعلين او نحو ذلك. طيب هذا الهدي المستحب. الهدي الواجب على هدي التمتع، وهدي واجب على من ترك واجبا من واجبات الحج، وواجب على من اتخذ محظورا من محظورات الحج او محظورات الاحرام، واجب بالجناية على الحرم وهو جزاء الصيد، واجب بالنذر، ويجب بالإيه؟ بالنذر. طبعا كل هذه الأشياء يعني محلها هنا إلا موضوع النذر، لكن واضح ضمنا إلا إذا النذر، إذا نذر أن يهدي للبيت يبقى أصبح ودخل في الواجب. فهذا الواجب لا يأكل منه إلا في هدي التمتع كما قلنا، أما غيره فلا يأكل منه. حتى النذر كثير من الناس يسأل أنه نذر أن يذبح شاة يأكل منها؟ لا يأكل منها لأنها خرجت عن ماله وعن ملكه وأصبحت لله عز وجل، فلا يأكل هو منها. طيب أهل بيتي إن كانوا مساكين فقراء وقصد أن يهدي للمساكين جاز لهم، جاز له أن يعطيهم، وإن كانوا غير ذلك فإيه؟ فلا يعطيهم، لأن غالبا اللي بينظر بيبقى قصد أن يعطي للمساكين. ولذلك من الأخطاء اللي بيقع فيها الناس، بص تلاقي واحد جاب صينية ودخل على الجامع ويوم إيه الناس كلها متلمين يأكلوا. لازم تعرف الصينية دي بتاعت ايه الاول، اذا كنت هتاكل، ان كانت عقيقه ولا اضحيه ولا يعني كده محبه، قل ما فيش مشكله، سواء كنت غنيا او فقيرا. اما اذا كان نذرا وعد انا اعمل نذر وادير الفقراء المساكين وعمل نذر وجاب الجامع، فان كنت يعني منصوب بهذه الصفه ترى الفقير على قد حاله لك ان تاكل، وإن كنت رجلا ميسور الحال فليس لك أن تأكل. يبقى مش أي طعام كده الناس تأكل منه مباشرة أو أي حاجة تتوزع أخذ منها، لأن قد يكون نذر، والنذر مش لكل واحد أن يأكل منه. طيب هنقول دلوقتي تقليد الهدي وإشعار البطن. معنى الإشعار أن يكشط جلد البدن، أنا يكشط الجلد حتى يسيل الدم ثم يسلته، ويكون ذلك في الجانب الأيمن لسنبة البعير، وهذا مختص بالبعير فقط، لكن لا يفعل ذلك في البقر والغنم، لكن يعمل في سنبة البعير. وأما التقليد فهو أن يعلق في عنقها نعلين أو يضع عليها شيئا من صوف ونحوه، وهذا في البقر والغنم والإبل. يبقى ايه تقليد عام، ولكن الاشعار خاص بالايه بالابل فقط. فعلي بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذو الحليفه ثم دعا ناقته واشعرها في صفحه سنامها الايمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين ثم ركب راحلته. طبعا صفحة السنام يعني جانب الايه السنام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد البخاري، من عهن كان عندي، عهن اللي هو ايه الصوف، ثم اشعرها يعني ايه قلنا بقى نقشة الجلد وبعيسة الدم عنها وقلدها، اي وضع هذا العهن عليها، ثم بعث بها الى البيت. يبقى ديت لما كان في المدينة بعث بها. يبقى لما يكون يروح يحج أين يكون التقليد والبتاع من الميقات؟ يكون في الحديث الأولاني في ذي الحليفة، أشعر البدن فين؟ في ذي الحليفة. ولكن لما يكون هيبعت يبقى يجوز من مكانه إن هو إيه يفعل ذلك. متى يشعر الهادي؟ يشعر الهادي قلنا ديت من الأحاديث السابقة أنه إذا سقى الهادي معه أشعره من الميقات، لأنه صلى الله عليه وسلم أشعر ميقات من ذي الحليفة كما ثبت في حديث ابن عباس. وأما إن أرسل بها تطوعا وهو في بلده أشعرها من محله أو من محل إقامته لحديث عائشة. طيب جواز رقوب الهادي اللي أنت بتسأل عنه، يعني هل يجوز وهو بقى واخد الهادي دوت راح يذبحه في البيت يركب عليها أو يراقب عليها حد أو يقدرها مثلا أو نحو ذلك؟ أول حاجة عن جابر رضي الله عنه أنه سئل عن ركوب الهدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. يبقى إمتى يركبها؟ إذا لم يجد ظاهرا واضطر للركوب، إذا اضطر الركوب يركب. كذلك إذا غيرهم مضطر الركوب ممكن يركبه، ولكن العلماء قالوا لا يجوز له أن يؤجرها. طبعا ده شيء للبيت أهدي لله، ما ينفعش أنت تأخذ عليه شيئا، فتأجير لا. لكن واحد ألجئ هو الآخر ووجدته في حاجة إلى الركوب فركبته حتى يجد ظهرا لا بأس بذلك، أو أنت ألجئت إلى الركوب فركبتها حتى تجد ظهرا يعني حتى تجد ركوبة يعني لا بأس بذلك. ها؟ لا الجمل الجمل الجمل نعم طبعا مقصود زي بالجمل طبعا. فهذا يدل على جواز ركوب الهدي. الله يركب المعزة بعد كده. فهذا يدل على جواز ركوب الهدي إذا احتاج لذلك. وفي المسألة خلاف، والذي ذكرته هو الأرجح لحديث السارق، وهذا الحكم عام سواء كان في هدي واجب أو هدي تطوع. وأجاز الجمهور أن يحمل عليها متاعه، ومنعه الإمام مالك. كان أجاز الجمهور أيضا أن يحمل عليها غيره إذا احتاج لذلك. قال الشوكاني ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها. طيب افرض هو بقى ماشي بالهدي، الهدي تعب أو عطب وخلاص حصده هيموت، الجمل ولا البقرة بقى اللي معاه ولا المعزة من طول الطريق مرضت منه وقعت هتموت، ماذا يفعل؟ نقول في هذه الحالة يذبحها، يذبحها ثم يأتي بقى للقلائد اللي فيها والأجلة اللي فيها ويلطخها بالدم ويحطها فوقها، ولا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته منها، ويترك الناس الآخرين اللي هم مش ماشيين معاه مش في رفقته يتركهم يأكلوا منها. طب إيه الحكمة؟ ما تصنعوا هيأكلوا ما احنا ناكل. الحكمة حتى لا يتعرض لها أحد يسبب لها العطب، لو ما يعطوا هيأكل منها ممكن واحد كده يعني لعب شوية يوم عامل له أي حاجة في الخفاء بحيث أن يخلي صاحبه يضطر أنه يسبحها ويقول لك جنة الفرج فيأكل، لكن هم يكون عارف أنه هو كده مش هيأكل كده كده مش هيأكل منها، حدش هيخليه يقرب لقطعة منها، فيبقى كده يتركها سليمة، يبقى فيش تهمة هنا، يبقى فيش تهمة. أما الآخرين فهم بعيد عن التهمة، وطبعا لا يترك المال ليفسد فيسمح لغيرهم أن يأخذوا منها. طبعا هذه الأحكام يعني الآن في هذا الزمان يعني قد تكون منعدمة، أو يعني ممكن نقول منعدمة جزما، لكن قد يكون هناك أهل البدو بقى يعني لسه متمسكين ما يركبوش سيارات، ما يدخلوش إضاءة، يعني يعيشوا في في في في الوديان. يعني أنا سمعت بعض الناس الحكومة راح طلعتهم الوديان عايشين في وادي، يطلعوا فوق مثلا يشوفوا حاجة يطلعوا بالحبلة، الحكومة طلعتهم بدون مساكن ما فيش أيام ونزلوا تاني، فهم يعني اليوم طبيعة معينة. فقد يكون الله أعلم، لكن الغالب أو الظاهر إن ما فيش حاجة من هذه الأشياء يعني الآن موجودة. ممكن ينقلها بقى في هذه الحالة. لا يقول يعني ممكن يقدرها وينقلها لغيره، يقدرها. عن أبي قبيصة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. ومعنى هذا الحديث كالآتي، أنه إذا عطب الهدي أثناء الطريق بمعنى أصابه مكروه يخشى منه الموت، فكيف يتصرف كيف يتصرف سائقها؟ واحد ينحرها، اثنين يغمس نعلها وقلائدها في دمها ثم يلطخ صفحتها يعني جانبها ليعلم المار أنها مما أهدي للبيت. ثلاثة لا يأكل هو ولا أحد من رفقته منها، وهذا سد للذريعة حتى لا يتسبب أحد في إعطابها إذا علم أنه لن يأكل منها. أربعة يترك بقية المارين بالأكل منها، وقد بين ذلك في حديث آخر رواه أصحاب السنن فيه وخل بين الناس وبينه يأكلونهم. هذا بالنسبة لهدي التطوع. وأما الهدي الواجب فإنه إذا عطل، طبعا المقصود يعني هدي التطوع ما مش نجيب غيره، وأما هدي الواجب فإنه إذا عطل فعليه أن يأتي بغيره لأنه في ذمته حتى يؤدي، يعني هو هيعمل به هذا الكلام لكن عليه أن يأتي بغيره ولا تبرأ ذمته بمجرد الشراء. حكم الأكل من الهدي، قال تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. تقدم في حديث جابر رضي الله عنه ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشرخ في هدي، ثم أمر من كل بدنة ببضعة. ها كلمة البضع هو ليه الجزء، والبضع الفرج، والبضع العدد من 3 إلى 9. طيب عشان عمره يعني قد يقول هذا. فأمر من كل بدن ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. الحديث الأول يدل على جواز الأكل من هدي التمتع والتطوع، لأن طبعا 63 بدنة هو الواجب عليه إيه؟ واحدة بالصبع واحدة كمان، فالباقي إيه؟ الباقي تطوع. والثاني دليل على جواز الأكل من هدي القران، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا قارنات. وقد ذهب بعضهم إلى وجوب الأكل من هذا الهدي للأمر به في الآية ولفعل صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أخذ من كل بضعة منها ولم يقتصر على أخذ اللحم من إيه؟ من بعض البض، يعني أخذ من الكل، فقال هذا دليل على الوجوب. طيب وأما مقدار ما يقوله فلم يحدده الشرع بشيء، ده بالنسبة لهدي التمتع وهدي التطوع. طيب الهدي الثاني بقى اللي هو جزاء الصيد وكفارة المحظورات وكلام ده كله، نقول وأما ما عداه من الهدي كجزاء الصيد أو هدي الإحصار أو هدي وجب لفعل محظور من محظورات الإحرام أو ترك واجب من واجبات الحج، وكذلك ما كان عن نذر، فإنه لا يأكل منه. قال ابن حزم كل هدي أوجبه الله تعالى فرضا فقد ألزم صاحبه إخراجه من ماله وقطعه منه، فإذا هو كذلك فلا يحل له ما قد سقط ملكه عنه إلا بنص، لكن يأكل أهله وولده إن شاءوا لأنهم غيره، إلا ما سمى للمساكين فلا يأكلوا، فلا يأكلوا منه إن لم يكونوا مساكين. نعم يبقى أيوه ما إيه عليه علي دم علي دم علي دم اي حد ورايح يديله يذبحه. ما المطوفين مضيعين الدنيا، المطوفين الله يسامحهم يعني، وبعدين ناس غصب عنها، اول في ناس مش عارفه الاحكام، وفي ناس ثانيه لو سمعت كلامه تطوف تضيع، لو خلفت كلامه تضيع. يعني لو في واحده ست مثلا راح عندها الناس بتطوف البعض الراجل الكبير وتايه، لان يعني العادات كثيره والواحد مش عارف حاجه، فيقول له يلا لا في الخيمة ولا يكون في هلك عليه فيعني الله يسامحهم. وفي من العلماء من يرخصون كده كثير، لكن طبعا هو الاول الانسان عشان يعني يبقى حج نظيف، ان اذا في حاجه فاتته يبقى هو ايه يهدي دم ويجور ذلك، يعني ربنا يخلف عليه. نعم كثير قايم عارف انا قلت الا بعد الشمس ما عندنا مش مهم يلمها. فلت اليوم الثالث بس دخلت مزدلفة امتى؟ وصلنا مزدلفة تقريبا كان حوالي الساعة 1 بالليل. طيب كويس. في بقى مرة ثانية موقف ثاني برضه يوم التعذر الصبح. اه انا بفتح الباص عشان انزل اصلي الفجر من المغرب على خير عشان نمشي. قال لي يلا عشان الحمد لله خلصها يعني لازم وفي حد لازم بيودوهم الساعة 1 وخلصها. اه بقي على ذلك طبعا في أشياء متعلقة بالموضوع دوت بقى السن الهادي وكيف يذبح وكان دخل طبعا هذا كلام ندخله مع الأضحية هذا كلام سندخله مع الأضحية بس احنا دلوقتي طولنا ولا نكمل شوية في الأضحية عندكم استعداد ولا يعرف يعمل حاجة عما هيعمل لهم ايه بس مش ده لا ما اسمعش كلام اسجنه بس هو اوامر لازم يسمع كلام خليك معاه حاج عبد الرحمن ثانيا الاضحيه نتكلم شويه في الاضحيه مش هنكملها كلها لازم هناك لا بتاع الجبر دوت يكون هناك معنى الأضحية الأضحية ما يذبح يوم الأضحى تقربا إلى الله عز وجل قال له أضحية أو إضحية أو ضحية أو أضحى كل هذا إيه يعني تلفظ بها جيد طيب حكم الأضحية خلاف من أهل العلم هل هي واجبة ولا هي سنة مؤكدة جمهور أهل العلم قالوا سنة مؤكدة جمهور أهل العلم قالوا سنة مؤكدة وذهب الحنفية إلى الوجوب وشيخ الإسلام مال إلى هذا القول الراجح أنها سنة يعني فيها خلاف بقى فيها خلاف الثابت عن الصحابة الثابت عن الصحابة أو يعني ما قال أحد من الصحابة بالوجوب بالنسبة للأضحية الثابت عنهم أنهم قالوا إنها سنة أدل ذلك حديث حذيفة عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال لقد رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان كراهية أن يقتدى بهم إذا كانوا واجب لكان ضحوا عشان يقتدى بهم لكن هم خشي أن يظن الناس الوجوب فلم يضحيا حتى لا يقتدي حتى لأنه لو ضحى اقتدى بهم الناس وظنوا بالوجوب وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيصار قوم مخافة أن يحسب الناس أنها حتم واجب وقال ابن عمر الأضحية سنة قال ابن حزم ولا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة طبعا اللي ذهبوا إلى الوجوب استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا فصححوا هذا الحديث وحملوا الحكم على الوجوب وإذا صح الحديث فعلا يقول هذا دليل على الوجوب لكن الحديث فيه محمد بن عبد الله بن عقيل وهو فيه كلام في حفظه فالراجح عندي أن هذا الحديث فيه ضعف وكان على الشيخ الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث وذهب به إلى الإيه إلى وجوب الأضحية نعم الرجح يقول ده بيذبحوا عنه من دول بيبقى وكيل عنك احنا قلنا الكلام ده يجوز ان هو تديله وهو يذبح عنه جائز ان شاء الله لا بأس انت بتقول له موضوع بتختلف الإصال دي بتاعت ايه محظور احرام ترك واجب هدي تمتع هدي اقران تختبره في الإصال هو بيعملوا يعني وهم بيتقوا الله يعني الاخبار تاتينا انه يعني بيجيوا كل شيء ويقولوا هذا عن فلان وسموه الدفتر كده واقف واحد ويجيب الجزار عن فلان. حتى سمعت بعض الناس يقول لو انت طالب طلبت من الاضحيه بتاعتك شيء بيشيلوا لك منها شيء, يقول لك على الكيس تحط عليه اسمك وتروح تاخدها. فيعني هم ماشيين بنظام ونخ معهم امكانيات يعني هائله. طيب المساله الثالثه, السن المعتبر في الاضحيه. طبعا لازم لعباده, والعباده يعتبر فيها ايه الشرع, يعتبر فيها سن. هنا ازاي واحد كده عايز يذبح اي حاجه يقولها عايز تاكل لحمه بتلو اذبح ان شاء الله يكون عندها شهرين شهر. حتى لو انت ذبحت الذبيحه وطلع في بطنها جنين ان كان حيا اذبح تاكله على طول, هو ملوش ما كملش الليله ما كملش ساعه, وان كان ميتا يؤكل على طول من غير ذبح لان زكاه الجنين زكاه الام. لكن احنا دلوقتي بالنسبه للعباده, العباده فيه شروط, من هذه الشروط السن. هتقول لي اصل انا لقيت واحده صغيره بس لحمها اخطر ومش عارف ايه ومتسمنه ملناش دعوه بالموضوع ده. صحيح لما تجيب واحده يعني كانوا يسمنون اضاحيهم, لكن مع مراعاه السن. يعني تجيب واحده راميه لحم ماشي كويس, لكن لازم تراعي الايه السن. فعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنه الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جزعه من الضأن. لا تذبحوا الا مسنه, المسنه اللي هي الثني التي سقطت ثنيتها, يقول لك هي كسره يعني بعد سن معين تخسر يعني في جزء من سنانها يكبر, ولما تزيد عمر تاني تخسر تاني رباعية, ولو دي رباعية رباعين أربع أسنان من سنانها. فالثنية المسنة هي الثنية. قالوا الثنية, الثنية من الإبل اللي توصل خمس سنين, والثنية من البقر اللي يكون عندها سنتين, والثنية من المعز يكون عندها من الشاة يكون عندها سنة سنة. لكن قال إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا الجزع من الضأن, الضأن الخروف يعني سواء ذكر أو أنثى. يبقى يجوز, بس هنا بيقول إلا أن يعصر عليكم, يبقى معناه أن مش لاقين. لكن لا, جاء في حديث إن الجزع يوفي, إن الجزع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني. يبقى الشرع أجزنا في الضأن فقط الجزع, والجزع بعض العلماء قال اللي عنده 8 شهور عنده 6 شهور يبقى في السن ده 6 شهور ماشي 8 شهور ماشي. يبقى كده على الترتيب, الإبل 5 سنين, البقر سنتين, المعز سواء ذكر الأنثى سنة, الخروف عشان جزع يبقى إيه 6 شهور أو 8 شهور. لا ما لا ما الخروف مش ما هو لو قلنا السني لو هنجيب خروف سني يبقى سنة, لكن احنا قلنا الخروف ممكن يبقى ايه يبقى جزع, لأن قال إن الجزع يوفي مما يوفي منه الايه السني. يبقى هنا استثني فقط في ال في ال في ال في الشاء في الضأن, مش نقول الشاء لأن كلمة الشاء قلنا على ايه المعز والضأن, لكن احنا بنتكلم في الضأن, كلام دلوقتي ما بنتكلمش في الشاء, بنتكلم في الضأن اللي هو جزء او قسم من الشاء وهو الخرفان سواء كان ذكر او انثى. يبقى ده جزع, جزع يبقى السن بتاعه 6 شهور او 8 شهور كما هو خلاف الاهلام. طبعا انا بعدك المشكله ديت يعني انا فكرت فيها كثيرا, مساله تحديد السن بالضبط ديت يعني ما زلت اقول للناس لازم تراعوا مساله السن. لكن لما نسمع كلمة الثني التي سقطت ثنيتها, هل العلماء أو هل اللي عنده الإبل والبقر بيكتب تاريخ ميلاد بحيث أنه 5 سنين كاملين, ولا يكفي أن احنا نبص في سنانه ونعرف أن هو ده وصل السن؟ ما هو هذا شيء تقريبي يعني لو سنتين مثلا البقرة أو الجاموسة, سنتين إلا شهرين طبعا كثير يقول لك لا لازم سنتين. طب حتى في تاريخ الميلاد ده ما ظهرش الا في العصر بتاعنا دلوقتي. يكتبوا على الجاموسه يحطوا لها بتاع فرقبتها الناس اللي بتسمن تاريخ ميلادها ويعملوا شهاده صحيه ويعملوا يعني علامات الحاجات دي. اي علامات اللي هي الكسره. ايوه احد مثلا فلاح وكده وكده يعرف دي انها كام. ايوه بس تقريبي برضك يعني لو سنتين الى شهر هيقدر يقول سنتين الى شهر؟ هيقول سنتين. هيقول سنتين برضك. ساعات ناس تتصل بيقول لك مثلا احنا لقينا واحده يعني عندها سنه وتسع شهور. سنه وتسع شهور ده يعني محدد تاريخ الميلاد بالظبط. فدي لو كسره هنمشيها. لكن لو جه قال لك مثلا عندها سنه وشهرين دي لا يمكن تكون سنه وصف السنه. يعني طبعا مش معقول العلماء هيقولوا ان سنه وهي في السن ده. لا انا يعني عايز اقول لو السن بقى قريب من السنتين قريب قوي يعني ممكن نمشيها بس بشرط اللي احنا نشوف انها كسره ان هي ايه سنية لان هي دي معنى السنية كذلك في الابل كذلك في البقر الى اخره. طيب فهذا الحديث يدل بظاهره على ان الضأن لا يغزو الا اذا اتم السنه لكن يشكل على هذا ما ثبت في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الجزع يوفي مما يوفي منه السنية. قال النووي ومذهب العلماء كافه انه يجزئ يعني الجزع من الضأن سواء وجد غيره أم لا. وحملوا هذا الحديث على الاستحباب أنه يكون الضأن سنة يعني سنة. والأفضل وتقديره يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجزعة ضأن. وليس في تصريح بمنع جزعة الضأن أنها لا تغزئ بحال وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظهره. وقوى هذا الكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله وصاغ الأدلة على جوازه. المسألة الرابعة ونختفي بها إن شاء الله تعالى متى نذبح وقت الذبح. النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. وقال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين. يبقى قبل الصلاة لصلاة الايه صلاة العيد ما ينفعش يذبح. حاضر حق عبد الرحمن ما ينفعش يذبح. عايز تقول طيب نعم. طيب واحد استبحت العيد لقى حرام خد الخروج بتاعه. راح اسمه بيجيني المفروض لو جيت اروح يعني عاوز اتبعه خاطر اصلي العيد عشان خاطر اروح دخلوا مين الاسم؟ ما راحوش المنزل دخلوا الخروف الاسم دخلوه هو خد الخروف والتين وحماته صاحب الخروف. اه راح الاسم. طيب انا لسه ما خلصت. ما هو يعني هو احنا نقول يعني نزلنا من عيد وبعدين مش طلع ثاني يوم. ها مش طلع ثاني يوم. لا ده هو عم بيقول بصلي ربك يعني انا طلعت انا عم ايه بقى بس معذور يعني ان شاء الله. طيب ابن ما صلاش العيد مش هيذبح. لا يذبح ان شاء الله. نعم لا دي بتبقى يعني ايه عايز يفرح الناس باكل دي يعني في لو اضحيه تغزر ولا ايه؟ قول انت ذبحت له ايه؟ ما هو مش هنا في الجامع هنا؟ لا ما هو مذبح ذبيحتين انا عندي معلومات برضه. في ذبيحه ذبحت في ذبيحه ذبحت قبل العيد دي كانت صدقات. قال انا في ذبائح تذبح صدقات فدي تذبح في اي وقت عشان الناس يعني يوم الوقفه بيحب ياكلوا ويفطروا عرفه على لحمه وكده بيحسوا بالحياه يعني. واللي قالوا عليه اضحيه هذه ذبحت بعد الصلاه واخد بالك. فلازم برضه نفرق يعني حتى لو في تجميع بعد كده لازم يعني المسؤوليه أيوة ما أنا عايز أقول لك في نقطة تانية في نقطة تانية. هل أنت دلوقتي أنت اديت الأضحية بتاعتك مشارك بنصيبك وعرفتهم أنت ولا مشارك بالنصيب العام؟ يعني دلوقتي الذبيحة الأضحية اللي عملوها ديت هي عن أمة محمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا عن محمد عن آل بيته وقال اللهم هذا عن إيه؟ عن أمة محمد. فدلوقتي لما الجامع بيلم الصدقات ما في واحد بيدفع 10 جنيه واحد بيدفع 5 جنيه ده ما يجيبش اضحيه لكن في الاخر بيجيب اضحيه الاضحيه قاعد مين مش عن واحد ده عن امه محمد لكن لو واحد قال لهم يا جماعه انا هشارك بصبع البقره وانا مشارك معاكم الصوره دي بتبقى ايه خلاص يبقى انت ايه اغزقت لكن اذا كنت دفعت جزء من المال وانت مش عارف الجزء قد ايه يبقى انت كده ايه يعني ساهمت في الاضحيه العامه لكن ما اديتش الاضحيه اللي انت عايز تعملها يعني عرفتها يبقى اول وقت الاضحيه بعد الصلاه ما ينفعش قبل الصلاه قال ذبح قبل الصلاه فانما ذبح لنفسه طب ذبح قبل الصلاه يرميها نقول لا قولها بس مش هي دي اللي تقربت بها الى الله مش هي دي العباده العباده بعد الصلاه فالامام او بعض الائمه قالوا لا يذبح بعد الصلاه طول حتى يذبح الامام يعني الامام لازم يذبح الاول الامام يعني امام المسلمين لان النبي عليه الصلاه والسلام وجد بعض الناس ذبحوا قبله يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينه فتقدم رجال فنحروا وظنوا ان النبي عليه الصلاه والسلام قد نحر فامر النبي عليه الصلاه والسلام من كان نحر قبله ان يعيد بنحر اخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينحرش الا بعد ما ينحر الامام لكن طبعا هو النبي عليه الصلاه والسلام ما قال لهمش لا تنحروا حتى ينحر الامام لعل هذه خاصه بالنبي عليه الصلاه والسلام هذه واحده قد استنى حاجه عبد الرحمن لما خلص استنى علي اصبر علي ما اخلص قلنا ده رأي من الاراء احنا نقول الاراء كلها رأي بيقول ان هو ما يذبحش الا بعد ان يذبح الامام رأي ثاني قال لا المسألة تقديرية وقول الشافعي يعني هو يقدر صلاة ركعتين ونحر الامام تقديرا يعني ممكن الوقت داخل قد ايه لو صلينا العيد بعد ما تطلع الشمس وترتفع في السماء قبل رمح أو رمحين وقت الضحى يعني ممكن صلاة ركعتين مثلا في 10 دقائق ربع ساعة والإمام على ما يذبح خد نص ساعة ثانية الذبح مش مهم السبخ يعني بعد ساعة كده من تاني نذبح كده مسألة تقدير سواء ذبح الإمام في الإمام ما عندوش يذبح في الإمام نفسه ما ذبحش ده سيدنا أبو بكر ماذا نفعل ثم إنه يتعذر زي ما الحاج عبد الرحمن زعلان بنقول يتعذر في هذا الوقت ان احنا نعرف الامام ذبح ولا ما ذبحش ولا هيذبح ولا ما يذبحش فهذه مساله صعبه ونقول يكفي في ذلك الذبح ايه بعد الصلاه هذا اول الذبح طب يمتد الذبح لغايه امتى لغايه غروب شمس اخر يوم من ايام التشريق يعني اللي دخل الاسم دوت ممكن على ما يطلع أنا ما صلاش هي الآية فصلي لربك وانحر يعني وانحر لربك صلي لربك يعني مش معناها يعني المقصود أن تجعل صلاتك لله لا تجعل صلاتك لغير الله واجعل نحرك لله ولا تجعل نحرك لغير الله فإذا هو ما أدركش الصلاة صلاة العيد ليس معنى ذلك أنه لا ينحر بل علي إيه أن يحر زي بالضبط إيه لو واحد مش هينحر مش معقول هيقول ما روحش أصلي هي هيروح يصلي ومش ينحر ده بعدك ما صلاش وينحر فهذه مثل هذه طيب يبقى نقف عند المسألة الخامسة وهي ما لا يضحى به لعيبه يعني العيوب التي لا تجوز أن تكون في الأضحية نتكلم عنها وبقيتها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ونكتفي بهذا القدر في بين شوية أسئلة كده طيب أسألنا بقى شوف الأسئلة جاية في الورق أنت أسئلتك كتير النهاردة يا حاج عبد الرحمن نعم. أنا محمود وبعدين ما اسمحش الأخ اللي بالاهتمام يقول الله أكبر أنا أحسن التالتة وهو تلته بصعب أنا قلت وبعدين عرفت إن خليك تراجع بعد كده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وصلى ده أنا صلي التلاتة وهو صلى أربعة طب أنا صلي تلاتة أنا أصلي الرابعة أيوه صليت الرابعة لوحده وسلمت في حاجة لا كده صح طيب ايوه الاسئله بقى اللي جايه في الورق مفتين هنا قالوا لا ده انت غلط ده انت لازم تمشي مع الامام قلت له اذا كنت انا مستقل يا عالم امشي مع الامام ازاي طب ده انا ما حدش شدني ولا ده ويجيني هيقول لك هو بيصلي ها لا ما شاء عفى الله عنه وعنك ان شاء الله صادق صحيح. تفضل يا حاج. جائزة يجوز أن يصيب كل هذا إن شاء الله تعالى. نعم. يقول يعمل في صيدلية ويتمنى مشروع مخاطرة المنتجات الأمريكية وصاحب الصيدلية لا يقاطع. هل عليه إثم؟ لا إن شاء الله اتقوا الله ما استطعت يعني قدر ما تستطيع تتجنب ماشي لكن يعني ليس على الوجوب. نعم. يقول حكم الشركات التي تعمل بنظام التسويق الاشتراكي بمعنى أن ينضم الفرد للشركة ويصبح عضوا فيها ثم يقوم بجذب أعضاء آخرين للشركة. الشيخ علي الصلوص نزل فتوى في هذا الموضوع في مغلة التوحيد وقال بحرمة هذا العمل أنه يجيب تسعة ويأخذ جائزة وعند تسعة يجيبوا تسعة تاني مش عارف يأخذوا غير نظام هرمي كده. فهذا طبعا جاينا من عند اليهود أو من عند الغرب وليس من نظام الإسلام. والشيخ علي الصلوص عمل بحث في هذا الموضوع وقال أن هذا لا يجوز. آخر حاجة. إذا كان يعني قال هذا اليمين وهو في حالة غضب شديد بسبب بكائها أخرج عن وعي فهذا لا شيء عليه. وإذا كان قال هذا اليمين وهو في إدراكه وليس هناك يعني محظور فنسمع ماذا قال له. قال إن كان قال له علي الطلاق لتذهبي إلى بيتك الساعة خمسة فهذا إيه يمين طلاق عليه كفارة يمين. وإن كان قال لا إن لم تذهبي فأنت طالق فيصل عن نيته إن قصر بذلك إذا لم تذهب الساعة خمسة فهي طالق وأظن هذا بعيد يعني فيقع الطلاق. وإن كان يقول ذلك ليحضها ويحسها يأكد عليها إن لازم عشان يعني تقوم وتمشي ففي هذه الحالة لا شيء عليه. أي ما أنا قلت اللفظين هو إن فعلت ذلك إذا لم تزل الساعة خمسة فأنت طالق يبقى كده بالشرط بسمى إيه طلاق معلق. لكن إذا قال علي الطلاق تمسع خمسة بدع كفرت يمين عطل إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.